ومن إصداراتنا علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي ورب العلا اختاره رب العلا اختاره ما نعرف اسماره رب العلا اختاره ما نعرف اسماره كلمة علي الدرب العدل تهدينا ساكن قلوبنا هذا اسمك حسين ساكن قلوبنا هذا اسمك حسين ساكن قلوبنا ساكن قلوبنا هذا اسمك حسين شمعة بدروبنا واحنا المحبين وانت محبوبنا هذا اسمك حسين شمعة بدروبنا واحنا المحبين وانت محبوبنا عنوانك ورقم السكن ساكن قلوبنا عنوانك ورقم السكن ساكن ايتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا اصيلة ايتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا اصيلة أيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أنت إلى الله لنا وسيلة وسيلة أنت إلى الله لنا وسيلة يا نجمة تسهر بهدوة الليل سيد وخسران كل من يعوفه من يعوف يا المولدك عيد فرحة الشيعة والمدلك الإيد نجدد البيعة يا المولدك عيد فرحة الشيعة والمدلك الإيد نجدد البيعة يا غالي واغلى كل ثمن ساكن قلوبنا يا غالي واغلى كل ثمن غالي واغلى كل ثمن غالي واغلى كل ثمن شمعة بدروبنا واحنا المحبين وانت محبوبنا هذا اسمك حسين شمعة بدروبنا